أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومولاه، وبعد، فهذه هي القراءة 69 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه. نقرأ في ربع العادات، وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب، في كتاب آداب الصحبة، ونبدأ قراءتنا هذه الليلة بعنوان حقوق الجوار. بعد أن تحدث الإمام الغزالي رحمه الله فيما مضى من فصول عن حقوق الإنسان على الإنسان والمسلم على المسلم، يتحدث الآن عن حق الجار، باعتبار حق الجار أخص من حق الإنسان العادي على الإنسان العادي أو حق المسلم على المسلم. قال: اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة، لأنه الجوار يعطي حقا أكثر من الحق المعتاد للإنسان العادي الذي ليس بجارك، حق الجار أكثر من حق الإنسان العادي. فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الوصية بالجار تكررت من جبريل اللي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الإنس والجن. وصية بالجار، يوصيه بالجار، قل لأمتك يأخذون أبالهم من الجار، أوصي أمتك بالجار خيرا كذا، حتى ظن محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل في النهاية سيأتيه بحق لهذا الجار في ميراث جار، كأنه سيدخله في الذين يرثون من الجار. هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، بروايات متعددة الألفاظ، منها عن عائشة: حتى ظننت إنه ليورثن، يعني بلام التأكيد إنه ليورثن، والرواية المشهورة: حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الحديث طويل، في فليكرم ضيفه وفليكرم جاره وفي فليأمن جاره بوائقه، ده هيجي معنا بعد شوي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: فلا يؤذي جاره. طبعا الإمام الغزالي كما تعودنا في الأحاديث بيأتي بالأحاديث بالمعنى أو من الكتب التي نقل منها دون أن يلتزم لفظ المخرجين، يعني لفظ البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي، وبعدين الإخوان اللي اشتغلوا على تصحيح النسخة اللي معنا دي ينسبوا الحديث بالمعنى إلى البخاري أو إلى مسلم، فإحنا بنحاول نحصل على نستخرج النص كما جاء في كتب الأحاديث الصحيحة ونذكره في قراءتنا. فالرواية البخاري، في رواية للبخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الكرم أو الإكرام غير عدم الإيذاء. لا يؤذي جاره يعني يكف شره عنه، يعني لا يعامله بطريقة تؤذيه، لا يعامله بطريقة تهينه. أما فليكرم جاره، هذا فوق كف الأذى، هذا إعطاء الجار من الخيرات، إعطاء الجار من المسرات، البشاشة في وجه الجار إذا لقيته تسلم عليه، توسيع الطريق له، الأخذ بيد صغاره أو ضعفائه أو معاونته في حمل ما معه إذا كان معه أحمال يحملها، هذا كله من الإكرام. أما مجرد فلا يؤذي جاره فهذا معناه أن يكف أذاه عن الجار، فهذه درجة أقل. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه أيضا من حديث أبي شريح الخزاعي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، يعني لا يؤمن إنسان، حتى يأمن جاره بوائقه. البوائق هي المهلكات، هي الشرور، هي المصائب، جمع بائقة، بوائقة هو جمع بائقة، البائقة هي الداهية الشديدة. وكلمة الداهية على فكرة اللي هنقول راح في داهية مصر ونحذف الألف دي، هي داهية أصلها، والداهية هي الواقعة التي ليس منها مخرج، المصيبة تنزل بالإنسان لا يعرف، كأنها دهته يعني صدمته وأقعدته عن التحرك الصحيح وشغلت ذهنه عن أن يقرر أو يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، جمع بائقة، وهي الداهية أو الشدة الشديدة. وقال صلى الله عليه وسلم، أنا أتأسف، الحديثين اللي بعد كده لا يصحان فمش هنذكرهم. ويروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. قال هو بيعمل دي، كل اللي بيعمله ده معاصي، انت خليك كويس بقى وأطع الله فيه، بدل ما ترد عليه بمثله رد عليه بطاعة الله فيه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. فقال: هي في النار، تصوم النهار وتقوم الليل وهي في النار، لأنها تؤذي جيرانها، لأن إيذاء الجيران أطاح بعملها الصالح من الصيام والقيام وجعله كأنه لا شيء له. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر. ثم جاءه فقال له: اصبر. ثم قال له في الثالثة أو الرابعة، الشك من الراوي، الشك مش من الحديث طبعا، الشك ممن روى الحديث من الصحابة أو التابعين. ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة: اطرح متاعك في الطريق، طلع عفش بيتك حطه في الشارع. طب ده حل ده؟ رجل بيؤذيني أطلع عفش بيتي أحطه في الشارع، يعني أعمل إيه؟ أطفش يعني؟ قال له: أخرج متاعك فضعه في الطريق، أو ضع متاعك في الطريق، أو اطرح متاعك في الطريق. فجعل الناس يمرون به فيقولون: ما لك؟ فيقول: لي جار يؤذيني. فيقول: لعنه الله، لعنه الله، يشتم الراجل ويسبه ويدعو عليه بخراب بيته وبلعنته. فجيل جار يستسبح جاره ويبص راسه يقول له: حاك علي، ارجع إلى دارك، فوالله لا أذيك بعد اليوم أبدا. وتعهد له بحسن الخلق، فقال له جاره: رد متاعك إلى دارك، فوالله لا أعود، لا أعود يعني لا أعود إلى إيذائك. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث ده محتاج شوية توقف بس هنقوله الأول وبعدين نقول التوقف اللي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس. بعد كده في كلام جايب الإمام الغزالي على أنه جزء من الحديث، وهو ليس جزءا من الحديث هنقوله، لكن الحديث نفسه فيه كلام في شرحه هيبين معناه. الإمام الغزالي بيقول نهاية النص المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس. ده النص، هو مكمل عليه من عنده: فيمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها، وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها، ويمن المسكن سعته وحسن جوار أهله، وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله، ويمن الفرس ذله وحسن خلقه، ذله يعني ليونته، وشؤمه صعوبته وسوء خلقه. الكلام اللي من بعد المرأة والمسكن والفرس ده كله ليس من الحديث النبوي، ده كلام من تفسيرات المشايخ جابه الإمام الغزالي. طيب، إيه اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس؟ في روايات صحيحة في مسلم حيث ورد الحديث الأول: إن يكن الشؤم في شيء، وفي رواية أخرى: إن يكن الشؤم في شيء حقا، أو إن يكن في الشؤم حق ففيه. وفي رواية صحيحة أخرى: إن كان الشؤم في شيء، وفي رواية تانية: إذا كان الشؤم، يعني إذا كان الشؤم في كذا أو كذا أو كذا. هذه الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم، جابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة، ومن حديث حكيم بن معاوية، وهذا رواية نص في معنى المعنى اللي هنقوله. لا شؤم يعني لا شؤم أصلا، لا يعني إيه لا شؤم هنقوله حال، لا شؤم. وقد يكون اليمن اللي هو حسن الحظ وحسن الطالع في الدار والمرأة والفرس. مجموعة الروايات دي اتشرح بمجموعة شروح مختلفة. السيدة عائشة قالت: إنما كان هذا حال الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا شؤم إلا، أو الشؤم في ثلاثة، يحكي حال أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون، يعني يرون الشر، شؤم هو الشر، يرون الشر، يرون سوء الطالع، يرون قلة الحظ كما نقول باللغة العامية المصرية، يرونه في المرأة والدار والفرس. فهذا حكاية حال أهل الجاهلية. واستدلوا على صحة هذا التفسير عن عائشة رضي الله عنها بالأحاديث الصحيحة اللي في مسلم، اللي فيها إن كان الشيء محقا، إن كان حق، هذه الأحاديث الدالة على أنه ما فيش، وإنما إن كان ففيه. يعني إيه إن كان ففيه؟ يعني إن كان ما يتشاءمون به فقد كانوا يتشاءمون بهذه الثلاثة، لكن لا يقول إن في الثلاثة أي نوع من أنواع الشؤم. واستدلوا على ذلك بحديث حكيم بن معاوية الذي رواه الترمذي وغيره، الذي قال: لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. فالذين يرون أن الإسلام جعل المرأة شؤم وجعل الدار شؤم وجعل الفرس، طب احنا دلوقتي ما عندناش خيل، السيارة تبقى التويوتا شؤم ولا البيجو شؤم ولا إسماعيل كيا شؤم، لكن التانية مش شؤم، يعني أنا فرس اللي شؤم وأنا اللي مش شؤم. هذا كله كان حكاية لحال أهل الجاهلية، ولم يكن تقريرا لحكم شرعي يقرره المسلم لنفسه. أنا بتشاءم من كذا، ويقول هذا عندي حديث بيقول لا يا أستاذ لا تتشاءم. ليه بقى؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاؤم بيعبر عنه أيضا بالطيرة، اللي هو توقع الشر والسوء، فعدم عمل الفعل الذي تريد الإقدام عليه خوفا مما فيه من سوء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، بل العبارة في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان كثيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة ويحب الفأل الحسن. فهذا نهي عن الطيرة، وهنا نفي للشؤم بدليل الأحاديث اللي فيها إن كان الشؤم أو إن كان الشؤم حقا أو كذا. العلماء قالوا إنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الناس عن أنفسهم هذه العقائد الفاسدة من الشؤم والتطور ونحوها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إنه العرب كانوا يتشاءمون من هذه الأشياء الثلاثة ولا شؤم في غيرها، فما تعملوش زي عرب الجاهلية وتتشاءموا أصلا، لا تفعلوا مثل عرب الجاهلية فتتطيروا أصلا، لا تعتقدوا هذه العقائد الفاسدة لأنها تنافي الإسلام. وفسره العلماء لا على ظاهره، وإنما بمعنى لا على ظاهره، بمعنى أن في شؤم، بمعنى في شر، في حاجة مش مطلوبة، لا بمعنى عدم الموافقة في الطباع. قد تتزوج ثم طباعك وطباع زوجتك ما تتفقش، ففي النهاية تضطروا للانفصال. قد تسكن دارا فتبقى دار شكلها وحش وتفصلها وحش ومش عاجباك، فيها أوضة ضيقة ملاش لازمة، أوضة واسعة ملاش لازمة، وعالية زيادة عن اللزوم أو واطية زيادة عن اللزوم، أو هواها مخالف، بدل ما يعمل الإبلي بحري والبحري إبلي عمله مش عارف إيه. فهذا ليس معناه أنك أنت تتشائم من الدار أو تتطير من الدار، معناه أن الدار لم توافق طباعك. والفرس، في فرس حرون ما يرضاش يستجيب، مدرب وكل حاجة لكن تيجي تركبه ما يرضاش يستجيب لك، لأنه متعود على الذي دربه فلا يستجيب إلا له. فهذه الأشياء تقع بعدم الموافقة في الطبع، بمعنى تقع بمعنى عدم الموافقة في الطبع، مش بمعنى التشاؤم الشائع عند الناس إنه ده معناه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلون ذلك كان مرادهم به هو عدم الموافقة في الطباع، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطار مذهبهم في ذلك، حتى أنه عدم الموافقة في الطباع هو الذي يسمى بالشؤم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال مذهبهم في ذلك، إبطال مذهب الجاهلية في ذلك. وهذا كلام القاضي عياض من كبار أئمة الإسلام ومن كبار شراح صحيح مسلم. قال الإمام الغزالي: واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى، فإن الجار قد كف أذاه فليس في ذلك قضاء حق. إذا الجار كف أذى عنك خلاص أنت هتأذيه ليه؟ فلازم تكف. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب احتمال الأذى منه. المطلوب في احتمال الجار أن تحتمل الأذى من جارك وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يكفي أيضا احتمال الأذى، بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف، إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة ويقول: يا ربي سل هذا لما منعني معروفه وسد بابه دوني. أنت للجار فقير، أنت عندك عشاء، أنت عندك غداء، أنت عندك أكل كل النهار طول النهار وطول الليل، هو لا يجد ما يأكله، يجي يوم القيامة مسك فيك متعلق في إيدك أو في رجلك أو في دراعك ويقول لرب العالمين: قل له يا ربي ليه، سأله يا ربي ليه منعني ما عنده من خير وتركني فقيرا وهو قادر على أن يغنيني. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث حسن أو حديث صحيح حسب اختلاف العلماء فيه. بلغ عبد الله بن المقفع الأديب المشهور أن رجلا يبيع، أن جارا له يبيع داره في دين ركبه. هذا الجار كان تاجرا، وكشأن التجار أصابته نازلة فضيقت عليه رزقه فاستدان، ثم تكاثرت عليه الديون. فبلغ ابن المقفع عبد الله بن المقفع أن جارا له يبيع داره في دين ركبه، وكان ابن المقفع يجلس في ظل هذه الدار. فلما بلغه ذلك قال: ما قمت إذن بحرمة ظل داره، إذ باعها معدما. هو باعها معدما، ليس عنده مال. ما قمت إذن بحق ظل داره، إذ باعها معدما. فدفع إليه ثمن الدار وقال: لا تبعها، لأنه ثمن الدار ده هو اللي يفك دينه، هو اللي يقضي بديونه. فاداله ما يقضي به دينه، قال له: ده ثمن الدار هو، بس ما تبعهاش لأن اللي باعه فضل الله. طبعا هو مش مقصود بأنه يشتري الظل، إنما هو مقصود بأن الدار قاعدة له أو لغيره، إنما مقصود به أن يؤدي حق جاره في أن يقيله من عثرته المالية. وشكى بعضهم كثرة الفأر في داره. بعضهم بقى دول كلام إخواننا الصوفية، يعني اللي تاخدوه كده يعني للتلطف يعني. شكى بعضهم كثرة الفأر، الفأر فيران دي، في داره. فقيل له: لو اقتنيت هرا، اشتري قطة يا أخي، هات قطة حطها في البيت، هتطلع كل الفيران دول. قال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهري فيهرب إلى دور الجيران، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. يعني أنا عايز أخلص من الفيران أوديهم على الجيران، لا أخلي الفيران عندي وأنا مش هجيب قط. ده طبعا من كلام السادة الصوفية اللي يعني يتاخد زي ما قلت لحضراتكم بخفة كده. قال الإمام الغزالي: وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام. قابلته في الشارع، أنت ابدأ قول السلام عليكم، ولا يطيل معه الكلام. مش السلام عليكم، ازيك وازاي الحال والعيال عملوا ايه، وقريبتك اللي كان عندها حادثه السنه اللي فاتت، خدت تعويض ولا القضيه لسه في المحكمه، يا شيخ ده يا عم خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام. ان يبداه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال: احوالك ايه؟ بخير الحمد لله. ها وازاي الحال؟ الحمد لله كويس. وعاملين ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله كويسين؟ اه الحمد لله كويسين. خلاص ازاي الحال؟ الحمد لله، السلام عليكم. ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبه ويقوم معه في العزاء، يقف معه في العزاء كما لو كانت المصيبه له، كما لو كان هو الذي يعزى، ويهنئه في الفرح ويظهر الشركه في السرور معه. اذا كان هو عنده سرور يجيب جاره: تعالى احنا عندنا فرح، تعالى احنا عندنا مناسبه، احنا عندنا خطوبه، احنا عندنا عزومه. ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح الى عوراته، ما يطلعش فوق السطوح يبص على جيرانه، كل واحد البيوت الاوطى منه هيشوفها من سطحه، فما يطلعش السطوح يتطلع من السطح الى عوراته. ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره. ده بينك وبين جارك جدار، فهو ركن خشبه، ركن شجره اللي مقطعه، ركن بعض متاعه على السور، تيجي تخبط عليه: شيل المتاع ده من على السور، السور ده بتاعي. خسران ايه؟ والسور هيقع بشويه الجذوع الاشجار اللي هيعطاها دي، مش هيجرى حاجه، سيبه يا اخي. فلا يضايقه بمنع جذعه من جداره، لا يضايق عليه حياته اذا سند متاعه عندك على سورك، بدل ما اذاك شيء خلاص. ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره ولا في مصب الماء في ميزابه. انا عندي مصب للماء والجار عنده مصب، بدل ما اصب بمصب انا اصب بمصب جاري، عشان لو في وساخه ولا في سدد ولا في بتاعي سد طريق ميه جاري الوسخة اللي طالعه من بيته، اما طريق ميتي انا يفضل نظيف. فما يصحش تعمل كده، ان هذا اذى. ولا في مطرح التراب في فنائه. عندك تراب كنست البيت وطلع شويه تراب كويسين كده، تقوم ترميهم في عند جارك في فناء جارك. طب ليه؟ ما انت عندك فناء زي ما جارك عنده فناء، هذا اذى للجاري لا يجوز. ولا يضيق طريقه إلى الدار ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. جاي شايل كستين، دي من سعودي، دي فيها إيه؟ دي فيها بقالة أكيد، فيها جبنة وبسطرمة، والتانية مش مكتوب عليها حاجة. دي بقى لازم المنظفات اللي جايبها للبيت، ما مش مكتوب. لا ده كمان العيش ما بيبقوش في كاس مكتوب عليها حاجة، يقوم يتلصص على العيش اللي في البتاعة دي يبص له فيه، ويتلصص على الجبنة والبسطرمة والحلاوة اللي في كيس السعودي يبص له فيها، قرف في عيشته. يدخل الراجل جوه البيت ما يعرفش ياكل، والعيال يحط لهم الأكل ما يعرفوش ياكلوا، فهذا من الإيذاء الذي لا يجوز. ويستر ما ينكشف له من عوراته، قد تنكشف لك سيئات جارك دون أن يعلم أنها قد انكشفت إليك، فعليك أن تسترها ولا تخبره بها، فضلا عن تخبر أحدا آخر كأنك ما شفتهاش. ويتعين يعني. هو في ناس بيعملوا ايه؟ يجي يقول لجار يا اخي اعمل معروف اقفلوا الشباك ده، لان انا رايح جاي ببص على الشباك ده. ليه تقرفه؟ ليه تاذيه؟ اعمل نفسك ما شفتش الشباك، غض بصرك، ما تبصش على جارك. ده من الايذاء الشديد، وهو قصده او يعني فاهم، هو انه بينصحه، هو لا ينصحه في هذا، هو يؤذيه. طيب، ويستر ما ينكشف له من عوراته، ويتعين ان يعينه اذا نابته نائبه، اذا جت له مصيبه، اذا جت له كارثه، اذا جاء له موقف صعب يعينه يساعده. ولا يغفل عن ملاحظه داره عند غيبته. هو سافر، راح الحج، راح العمره، راح المصيف، راح يزور اهله، انا مالي خلاص ساب بيته وما عندوش حارس. لا، عليك ان تنظر كل يوم بالليل في البيت، في نور مولع، في حد جه فتح الباب، في عربيه غريبه جت وقفت، تروح تشوف مين يا جماعه، خير يا جماعه، انتوا ايه؟ لا ده احنا ولاد عمه بس جايين وقاعدين يومين وقلنا له كده. تدخل جري على طول تكلمه في التليفون، تلك ولاد عم جم قعدوا في بيتك، لانه البيت فيه في ناس، هو هيجي جري يشوف بقى الناس دول فيه مين، حراميه ولا ولاد عمه. فعليك ان تلاحظ داره عند غيبته، ولا يتسمع عليه كلامه. ما انا قاعد في الجنينه وهو قاعد في الجنينه، او ما احنا لاقيهم بيحكوا حكايه جامده، اسكتوا عشان نسمع هم بيقولوا ايه. دي مصيبه، دي تنصت محرم شرعا. لا يتسمع عليه كلامه، ويغض بصره عن حرمته. حرمته هنا بنته واخته وزوجته وقريبته اللي دخل وطلع عنده. ويتلطف بولده في كلمته، لما يقابل ابنه يقول له كلمه حلوه، ويرشده الى ما يجهله من امر دينه ودنياه. هذه جملة هذا يعني هذا كله إلى جملة الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين أو لعامة الخلق أجمعين. قال مجاهد هذا تلميذ ابن عباس من التابعين الكبار ومن أهل التفسير اللي لهم روايات هائلة في التفسير. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، وله غلام يسلخ شاة، ذبح الشاة وبيسلخ بقى الجلد بتاعه زي ما بتشوف في العيد كده، بيسلخ الشاة. فقال له: يا غلام، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. ثم كرر ذلك مرارا، كل شوية يقول للغلام اللي بيسلخ الشاة: يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. يتفوت شوية: يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا. فتضايق مجاهد، فقال له: كم تقول له هذا واليهودي أصلحك الله؟ خلاص انت دوشت الواد، كل شوية ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا. فهم، وبعدين ايه اليهودي ابدأ بيه؟ ابدأ باليهودي ليش؟ معنى اليهودي يعني. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا انه سيورثه. فحتى لو كان الجار يهوديا او كان الجار نصرانيا او كان الجار مشركا، في احاديث صحيحة في الوصية بالجار المشرك، حتى لو كان الجار مشركا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، عليك ان تبره، لان حق الجوار يعطيه اولوية ومزية. ونقل عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن تطعم الجار اليهودية والنصرانية من أضحيتك. الأضحية اللي احنا بنقسمها ثلاثة دي، ويقولوا ده السنة فيها أو هذا العمل المتبع، أطعم منها جارك اليهودية وجارك النصراني، لأن هذا من البر بهما، والبر بالجار واجب. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. كان أبو ذر كثيرا ما يعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ خليلي. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا طبخت قدرا، عندك لحمة هتطبخها في قدر في حلة يعني، فأكثر ماءها، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. كتر الشربة، وبعدين لما تطلع الشربة كويسة كده والخير اللحمة فيها، شوف جيرانك، انظر أهل بيت من جيرانك، جيرانك يمين وجيرانك الشمال، جيرانك كذا، وديهم منها، بعت لهم شوية شربة في حالة كده صغيرة هدية له. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هي بتروي عن نفسها أنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. شوفي أنت، ما في جار بابه على بعد متر وجار بابه على بعد ستة متر، لا اهدي بتاع المتر، ما تتكلفيش نفسك الستة متر. في رواية الحديث ده في غير البخاري ومسلم بتقول: إن لي جارين، أحدهما مقبل ببابه على باب داري، والآخر مدبر ببابه عن باب داري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهدي إلى المقبل ببابه على باب دارك، لأن ده اللي شايفك دخلة طالعة وهو داخل طالع، بتشوف بعض. التاني اللي مدبر ببابه ده مش هتشوفيه، ده الحيطة بس. سؤال عائشة هنا: إن لي جارين، أو فإلى أيهما أهدي، أو إن لي جارين أحدهما مقبل بباب والآخر مدبر بباب، هي عائشة كانت ساكنة فين؟ كانت ساكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره دي اللي بيسموها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشه، بيت حفصه، بيت فلانه من ازواج النبي. طب ليها جيران مين؟ ما هو ما فيش جيران، لا مقبلين ولا مجبرين، ده هو عباره عن بناء فيه حجرات، حجرات كل زوجه لها حجره بيسموها بيتها اللي بتبات فيه يعني، او اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيبات فيه عندها. طب ايه سؤال عائشه ده؟ سؤال عائشه ده لتعليم المسلمين، سؤال عائشه ده لم تساله لنفسها لانها ليس لها جيران في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن مقبلن ببابه عليها، لان هي ابواب ابواب كده جوه المكان ده اللي بيسمى الان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابياته وليس بيته، هو مجموع حجراته. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، الحجرات هي دي حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. انما سالت عائشه هذا السؤال ليتعلم الناس ماذا يفعلون، ولم يكن عندها هذا المشكل بنفسها لأنه غير متصور في وقتها أن يقع هذا. ورأى الصديق رضي الله عنه ولده عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، وهو يماظ، وفي بعض النسخ الإحياء يناص، يماظ جارا له، يعني خنقه ويغيظه ويغلس عليه ويناص، نفس الشيء نفس المعنى. فقال له لا تماظ جارك فإنه يبقى والناس يذهبون. قال له ما تغلص على جارك، ما تمسكش ابن جيرانك وتغيظه، ما تمسكش بنت جيرانك وتغيظها، ما تغيظ جيرانك لأنه الناس كلهم ماشيين، الضيوف اللي بيقول لك دول أنت بتلعب معاهم ماشيين، ابن الجار هو اللي قاعد لك، هو اللي هيجي يلعب معاك ولا هيجي يكلمك، فأنت تفرح بالضيوف لأنهم يقول لك مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في السنة وتنسى جارك. لا، تعاهد جارك ده باللعب واللطف والمجاملة والمداعبة لأنه ده اللي قاعد لك. فإن الناس ماضون وهذا فإن هذا يبقى والناس يذهبون. وقال الحسن بن عيسى النيسابوري هذا كان مولا لعبد الله بن المبارك، مولا يعني أصله عبد معتق لعبد الله بن المبارك، وكان فقيها راوية ثقة حتى روى له مسلم وغيره من أصحاب السنة، وكان من عقبه من أولاده، بورك له في ذريته حتى كان من أولاده فقهاء وعلماء ووعاظ ومحدثون كثيرون في نيسابور وما حولها، وهو توفي سنة 39 هجرية يعني في القرن الثالث. قال الحسن بن عيسى النيسابوري سألت عبد الله بن المبارك لأنه كان مصاحبه بقى كان مولى له، فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا. ده كلام مهم قوي. ليه؟ لانه معناه انه مولى عبد الله بن المبارك في حياه عبد الله بن المبارك اللي هو قرين احمد بن حنبل وقرين هؤلاء الكبار كان يؤتى فيسال. يعني هذا المولى كان قد بلغ من العلم والشهره درجه ان الناس ياتونه فيسالونه في حياه ابن المبارك وضربائه ونظرائه من امثال احمد وغيره. طيب ياتيني فيسالني، ياتي الرجل المجاور لي ياتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا، أو يعني أسأله، والغلام ينكر، فأكره أن أضربه، أكره أن أضرب الغلام لعله أن يكون بريئا، وأكره أن أتركه فيجد علي جاري، يزعل، يجد علي في نفسه يعني يزعل، فيجد علي جاري فكيف أصنع. فعلا حاجة محيرة، يجي لك جارك يقول لك ابنك عمل وخلى وسوى، لو ضربت ابنك قال لك ما عملتش، يمكن يكون فعلا مظلوم والتاني بيفتري عليه، وإذا سبته وما كلمتوش جارك هيزعل يقول ده ما احترمنيش وما عمليش واجب مع ابنه، طب تعمل ايه؟ قال له عبد الله بن المبارك إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب الأدب، لازم بيغلط أغلاط، فاحفظه علي. رمى حاجة في غير مكانها، قال له خليك فاكر أنت رميت دي، أنا لسه ما حسبتكش عليها، أسألك في التصرف تكلمني كده ليه؟ بتسئ إليه كده ليه؟ طيب ده كله له حساب بعدين، فاحفظه علي، احفظ عليه إخطاءه، فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث، أدبه على الحاجة القديمة اللي عمل، فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على مخالفته. وهذا حسن تخلص هائل، هو لم يسمح له أن يضرب الغلام مع احتمال براءته، لأن الأصل في الإنسان البراء، ولم يسمح له أن يغضب جاره مع احتمال صدق جاره، والغلام بينكر، فقال له إيه؟ قال له حوش أخطاء الغلام وخليك مفكره بيها، كل يوم تقول له خد بالك عليك ثلاث اخطاء دلوقتي، خد بالك بقى اربعه، خد بالك بقى خمسه، يجي جارك مره يشتكيه بعد ما بقوا 10 تقوم انت تضربه على 10 دول، مش على شكوى الجار، الجار يروح مبسوط ويقول ده انصفني وادب غلامه، وانت غلامك مش مظلوم، انت غلامك يستحق التاديب من اول واحده بس انت اجلتهم له للاخر. قال الامام الغزالي وهذا من حسن التلطف في الجمع بين الحقين، حق الجار وحق الغلام، حق الغلام اللي هو البراءه الاصلي ألا أخذه بذنب لست متأكدا منه، فلازم أتأكد من ذنوب أخذه به، وحق الجار في إني لا أغضبه ولا أجعله يجد عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر. الخلال يعني الصفات التي يكون بها الإنسان كريما، وقول عائشة عشر هذا ليس حصرا لصفات المكارم، مكارم الأخلاق، إنما هذا حصر لما ستذكره، هي ستذكر منها عشرا، لكنها لما ندور عليها نلاقيها تكاد لا تحصل حقيقة. صفات المكارم، صفات مكارم الأخلاق تكاد لا تحصل. قالت عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أبيه. يعني تلاقي راجل فيه الصفات دي وليست في أبيه، وتكون في الابن ولا تكون في والده. تكون في الرجل ولا تكون في أبيه، ما هو هو نفسه. طب ليه خاصة الابن؟ لأن الابن ده لصيق، أنا الرجل وأبوه معنى بعيد، قامت قربت المعنى، قالت تكون في الابن ولا تكون في والده. ده كلام السيدة عائشة. وتكون في العبد ولا تكون في سيده، العبد اللي هو أدنى منزلة، تكون فيه هذه الخلال ولا تكون في سيده الذي يملكه. طيب، يقسمها الله تعالى لمن أحب. عشان كده تيجي في واحد ما تجيش في ابنه، تيجي في واحد ما تجيش في أبوه، وتيجي في العبد وما تجيش في سيده. يقسمها الله لمن أحب. صدق الحديث، أدي أول خلة من خلال المكارم، أو خصلة من خصال المكارم. ليه صدق الحديث؟ لأن الكذب ينافي الإيمان، لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق، يعني كل ما يجي يتكلم يقف، هو ده صدق ولا في شوية مبالغة؟ ده في صدق ولا في حاجة أنا مألفها؟ ده صدق ولا أنا حبشت الرواية شوية عشان تقبل؟ إذا لقى نفسه محبشها شوية أو مبالغ شوية يسقط هذا التحبيش وتلك المبالغة، فده الذي يصدق ويتحرى الصدق. أولها صدق الحديث وصدق البأس. طبعا احنا بنقرأ من هذا فيه خطأ شنيع، إنه مكتوب صدق الناس، صدق الناس ملوش معنى، إنما هو صدق البأس. صدق البأس يعني إيه؟ يعني عندما يلتقي بالعدو في الحرب لا يكون جبانا ولا يفر ولا يولي دبره في المعركة، وإنما يقدم إقدام الوحش السبع الكاسر على عدوه فيكسره بإذن الله. وصدق البأس ليه بقى؟ ليه أنا أكون كده في الحرب؟ لأن صدق البأس نتيجة من نتائج الثقة بالله عز وجل. أنا إن أقبلت فانتصرت فلي الحسنيين في الأولى وفي الآخرة، وإن أقبلت فاستشهدت فلي الجنة، أنا واثق بالله سبحانه وتعالى. فمن وثق بالله سبحانه وتعالى لا يفر في المعركة ولا يولي دبره في الميدان ولا يخاف من عدوه أيما كان هذا العدو. صدق البأس، شدة الموقف في لحظات المحن وفي لحظات الحروب ونحوها. وإعطاء السائل المستحق، مش السائل اللي واقف إشارة المرور عم ماسك منديل كلينكس وعمال يقول لك يا بيه انا عندي 10 عيال يا بتاع، وتبص في جيبه تلاقيه مليان من الفكه اللي الناس ادوها له، هيقع الجيب من الجلابيه اللي هو لابسها. هذا مش سائل، ده دول ممتهني الشحاته، ودول او الشحاته دول لا يعطون شيء، انما اعطاء السائل المستحق لانه من رحمه الفقير. والمكافاه بالصنائع، واحد عمل لك جميله ترد له الجميله بزيها او باحسن منها. ليه؟ لانه هذا من شكر النعم، ربنا أنعم عليك بالنعمة فيجب أن تشكرها بأن ترد الجميل لصانعه. وصلة الرحم لأنها من واجبات الدين، فتأتي معنا أحاديث صلة الرحم الآن. ومن العطف الواجب على الأقارب، من واجبات الدين تدينا، ومن العطف الواجب على الأقارب في العلاقات الدنيوية. طيب، وحفظ الأمانة لأنها من الوفاء. إن عرضنا الأمانة على الأمانة، هنا طبعا في الآية دي على التكاليف الشرعية، إنما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب دام حملتها وفي بها بقى. فحفظ الأمانة والتذمم للجار. التذمم للجار يعني إعطائه الذمة، يعني إعطائه الأمان منك، يعني إعطائه العهد بحسن التعامل معه. والتذمم للجار أي تعهده بما يحسن وينبغي، وبالهدية ونحوها. والتذمم للصاحب، الصديق، تحفظ ذمة صديقك، تسأل عليه لما يغيب، توده لما يحتاج إلى ودك، تعوده إذا مرض إلى آخره. وقرى الضيف، جالك ضيف تقدم له شاي يشربه، تقدم له قهوة يشربها، تطعمه إذا كان جعان أو إذا كان مستعد يتقبل الطعام، لكن تشرب شاي لا شكرا، طيب الحمد لله فعلك وفرت. تتغدى لا ده انا اتغديته، هو كذاب ما اتغداش بس مكسوف لان وقت غدا مش المفروض يجي لك فيه من غير معاد، لا ما اتغدتش. طب يا سيدي يوم كل معانا لقمه كده، هتلاقيه قعد وكل وانبسط واكل كويس لانه ما كانش متغدي، انما انت ما تصدق لا انا اتغديت طبعا اذنك بقى ما نروح عندنا ناكل، وتسيبه قاعد يتلمص من الجوع مسكين مش عارف يقول ايه، ما هو قال ما اتغديت، ما هو ما يقدرش يقول. طيب، فانت لابد ان تقدم لضيفك من القرى يعني من الاكرام ما ينبغي ان يقدم له. قالت عائشه رضي الله عنها: ورأسهن الحياء. قال الامام الزبيدي: لان الحياء من عفه الروح. الحياء ده بيجي منين؟ بيجي من ان روح المرء عفيفه عاليه راقيه لا تحتاج الى هذه الصغائر والمزلات تتجنبها. فقالت ورأسهن الحياء، لان قال الزبيدي لانه من عفة الروح. قال: هذه جملة مكارم الاخلاق. قال الزبيدي: هذه جملة مكارم الاخلاق، يسعد من اعطي واحدا منهن او واحدة منها، فكيف بمن اعطيها كلها؟ هذا يعني في سعادة هائلة. وقال ابو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات. ده خطاب للنساء المسلمات على وجه الخصوص. ليه؟ لأنه هم اللي بيقع منهن هذا. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. إيه بقى الحكاية دي؟ الجارة تبص على جارتها تلاقيها مثلا جايبة بطتين، رايحة سوق التلات اللي بيجيبوا فيه البط العيان تجيب البطتين، توكل عيالها أكل وحش، دي عاملة أدرى ولاقية وهي مش أدرى ولا لاقية. احتقار المرأة ما تأتي به جارتها، مش بس جارتها، المرأة الأخرى، صديقتها، سلفتها، عديلتها، خالتها، عمتها، هذا من الخلق الشائع عند كثير من النساء. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه بأحقر شيء: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. الشاة لها رجلين فيها ظلف كده في الآخر، شكله زي الحافر بتاع الحصان او بتاع الجمل، فده هو الفرسن. فالنبي بيقول لو جابت من السوق فرسن شاه، ظلف الشاه، هتعمل بيه حاجه ببيتها؟ لا تحقريه لها، اعلمي ان لها فيه رغبه معينه او لها اليه حاجه معينه، فلا تحقريه لها ولا تعتبريها من طبقه ادنى منك لان هي جابت حاجه رخيصه وانت بتجيبي الحاجات الغاليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ. الله، يعني أنا الزهد في الدنيا ده والبعد عن المغريات وعن الحاجات المريحة ده مش ضروري، لأنه قاله من السعادة المسكن الواسع، مش لازم أسكن في حقين وما أقدرش أتحرك فيهم مدام ربنا موسع علي، أوسع على نفسي. طيب والجار الصالح، إذا لم أجد جارا صالحا أبحث عن جار صالح وأنتقل إلى جواري. والمركب الهنيء، أجيب عربية كويسة، مش لازم أجيب عربية بثلاثة تعريفة لأنه وأنا قادر أجيب عربية بخمسة ساق، ما أجيبهم بخمسة ساق بدل ما أقدر أركبها. فده من سعادة المرء المسلم في الدنيا. أمال السعادة في الآخرة إيه؟ لا، السعادة في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عبد الله بن مسعود: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسأت أو أحسنت أو أسأت؟ راح النبي يسأله يقول له: أعرف منين أنا محسن ولا مسيء؟ ما هو مش عارف، هو بيعمل اللي عليه ومش عارف. قال: إذا سمعت جيرانك يقولون إنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ليه؟ لأنه أعلم الناس بجيرانك، بيسمع صوتك لما تزعق في البيت، بيشوفوك وانت جاي، بيحسوا بتواضعك أو بترفعك وكبرك، بيشوفوا إنفاقك، وهل أنت سفيه في الإنفاق أم أنت مقتصد تنفق كأحسن السيئتين. كل ده يعرفه جيرانك. فإذا شهدوا لك بالإحسان فقد أحسنت، وإذا شهدوا لك بالإساءة فقد أسأت. طب وإذا كانوا جيراني جيران سوء، شهادتهم لا يؤخذ بها، إنما هذا في الجار الصالح هو الذي يشهد لك هذه الشهادة الصالحة. أما جار السوء فاصبر عليه، يرحل يدقل ده يتخذه كما يقول المصريون، ولا تنتظر فيه منه شهادة لأنه مش هيشهد لك أصلا يعني. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له جار، من كان له شريك في ربعة أو نخل، الربعة هي قطعة الأرض، في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. الكلام اللي كنت حراه وعدلت عنه هو الكلام اللي كتبه الإمام الغزالي، وهو ليس في نص الحديث، هو جايب الحديث بالمعنى، إنما الذي ذكرته لحضراتكم الآن هو النص اللي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من كان له شريك، من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. طبعا الشفعة للجار ثابتة بأحاديث أخرى، لكن هذا النص هو اللي جاي في صحيح مسلم عن عدم جواز البيع دون عرض المبيع على الشريك، لأنه أولى به إذا كان هو مشاركك فيه فهو أولى به. ثم انتقل بعد أن انتهى من حقوق الجوار وجعل في الآخر له حق في المال، أنه إذا جيت تبيع مالك لازم تعرضه على الشريك الأول، إن رضي أخذه بثمنه المعروض عليك. طبعا ده شروط الشفعة، أنه ياخده بالثمن المعروض عليك، مش يقول لك لا نقصتي 100,000 أنا جارك، طب التجارة تأذيني، لا مش هنقص لك، ياخده بنفس الثمن المعروض، وإن أبى ترك خلاص سابه يشتري اللي يشتري. طيب انتقل بعد ذلك إلى حقوق الأقارب والأرحام، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وفي رواية صحيحة قطعته، بتته يعني قطعته قطعا نهائيا من البت، وهو القطع النهائي. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره، يعني يكون عمله الصالح في أولاده وذريته باقيا، ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه. وفي رواية صحيحة: من سره أن يمد له في عمره، يعني ينسأ له في أثره بدلا يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. وفي رواية عند أحمد: فليتق الله وليصل رحمه. كل دي من الوصايا المتعلقة بصلة الرحم. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: أتقاهم لله، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، أكثرهم أمرا بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. أكثر واحد بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر وبيصل الرحم وبيتقي الله سبحانه وتعالى هو أفضل الناس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدبرت، أنا أوصل الرحم وإن قطعتني هي، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. ولذلك كان مشتهرا بأنه يعارض الخلفاء ويعارض الحكام ويعارض ذوي الجاه والسلطان بقول الحق، وسبب تركه الشام وانتقاله إلى الربذة بجوار المدينة أنه عارض معاوية في أمور من الفقه معارضة شديدة، وقال له: أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فمعاوية بعت لعثمان قال له: إن كان لك بالشام حاجة، يعني عايز أهل الشام يبقوا هادين وكويسين ومطيعين، إن كان لك بالشام حاجة فأرسل إلى أبي ذر، خد أبو ذر عندك، لأنه إذا فضل قاعد في أهل الشام هيبوظهم. ليه؟ زعيم معارض هيفضل كل شوية يقول لا، كل شوية يقول لا، الناس هتسمع هتتفهم، بعد شوية تقوم الثورة. فمعاوية سياسي داهية، قال له: إذا كنت عايز الشام يفضل هادي كده وحلو وكويس خد أبو ذر عندك. فدعاه عثمان وإداله هدية كبيرة وقام في الربذة. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية في البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. الواصل هو اللي قريبه يقطعه فهو يصل، قريبه ما يسألش عليه فهو يسأل، قريبه ما يعيدش عليه في العيد فهو يكلمه يعيد عليه، قريبه ما يعزوش عند الوفاء هو يكلمه يعزيه عند الوفاء. الذي إذا انقطعت رحمه، قطعت نفسها، أبعدت نفسها عنه، هو الذي يصلها، هذا هو الواصل. أما واحد يصلك ترد عليه هذا مكافئ، هذا ده زي الحديث اللي قلت لكم عليه: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة، ده لك اديت له، لكن الإحسان الحقيقي أن تحسن إلى من أساء إليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. ربنا يثيب على صلة الرحم فورا، ما يستناش للآخرة، يديك في الدنيا. حتى إن أهل البيت لا يكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. وحشين مش كويسين، مقصرين في الواجبات الدينية لكنهم يصلون الأرحام، فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن تقصيرهم وعن سيئاتهم وعن معاصيهم من أجل صلتهم أرحامهم فتنمو أموالهم وتكثر أعدادهم. وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: قدمت علي أمي، وما جت عليها في المدينة وهي مشركة، الأم مشركة، تخضت أسماء تعمل إيه؟ فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة. قال: صلي أمك. مشركة ونزل عند بنتها تعمل فيها إيه بنتها وفي المدينة في دار الهجرة؟ قال: صلي أمك. وفي رواية قالت له: أفأصلها؟ قال: نعم. وفي رواية تلتة: أفأعطيها؟ قال: نعم، أعطيها وصليها. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. على ذي الرحم صدقتين، لأنه هو مسكين فيستحق الصدقة بهذا الوصف، وهو ذو رحم فيستحق الصلة بهذا الوصف. فأنت إذا أعطيت ذا رحمك فقد أعطيت صدقتين، أو أوتيت أجر صدقتين مع أنها صدقة واحدة. قال الإمام ابن حجر وهو بيشرح هذا الحديث، قال هذا على الغالب، لأنه أحيانا يكون المسكين إذا أعطيته الصدقة تعدى نفعها إلى غيره، عنده أولاد كتير، عنده أقارب، عنده ناس يلوذون به، فالصدقة تنفع 10، بينما ذو الرحم صدقة تنفع 1 بس، لا اديها للي عنده 10 وسيب ذو الرحم هنا. قال هذا على الغالب، لأنه إذا تعدى نفعها في المسكين كان أولى من ذو الرحم الذي لا يتعدى نفعها منه إلى أحد، بيخدها لوحده. وهذا من حكمة تفسير العلماء للأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية ليست ألفاظا صماء، وإنما وراءها معاني، ووراءها حكم، ووراءها مقاصد. فالذي يفهم هذه الحكم والمعاني والمقاصد هو الذي يستطيع أن يعمل بالحديث كما ينبغي أن يعمل به. لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو طلحة صحابي جليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بستان فيه بير مشهور، اشتهر البستان باسم البير، وإني أردت أن أجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام أجرك وجب، أجرك خلاص حصل لك، أنت نويت تجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين، أجرك وجب، فاجعلها في الأقربين. وفي رواية أرى أن تقسمها في الأقربين. والقصة طويلة، قسمت حتى كان من بعضها من نصيب حسان بن ثابت، فباعها بعض أولاد حسان بن ثابت ب1000 يعني بمليون دينار، جزء من نصيبه في هذا البستان اتباع بمليون دينار، قصة طويلة يعني. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله فقال مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. قال الإمام الغزالي لأن التزاور يوثق صلة الرحم، والتجاور ينشئ الشحناء التي قد تجر إلى القطيعة. فعمر مش عايز ما تقطعوا، جيران هيتخانقوا تقول لنا رميت زبالتك عندي، زعقت صحتني من النوم، كلبك بيهوهو، الزرع بتاعك جايب ناموس، جيران هيتخانقوا، لكن زورك زور غبا تزداد حبا، يجي لك مره في الاسبوع مره في الشهر تزداد قربا ويزداد منك قربا. نكتفي بهذا القدر هذه القراءه ان شاء الله، ونلتقي في السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، واصلي على محمد واله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.